الله يغفر لك. بالنسبة للأطفال ما بلغوا سن التمييز يعطيكم في الصف الأول خاطر الإمام عمر 5 سنين 6 سنين ليظهر أنهم لا يجعلوا مع الصفوف لأنه ليسوا من أهل الصلاة، إنما أهل الصلاة قبل 7 فأكثر، مثل ما في الحديث مروا أبناءكم الصلاة لـ7 واضربوهم عن الـ10. أما من دون الـ7 هو ليس من أهل الصلاة، قد يشوش على المصلين، قد يؤذي المصلين، فلا ينبغي يكون مع المصلين، ينبغي يبقى في البيت. احنا احيانا نضع الغلمان بين الرجال ببعضهم حتى لا يختلطوا بعض ويلعبوا في الصلاة يعني. هذا من العلاج، هذا من العلاج اذا خيف من عبثهم يكون بينهم رجل، يكون ما بين اثنين رجل حتى لا يعبث. هذا مبلغ المجاهدين.